بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى إلى القاعدة الحادية والخمسون، أو إلى القاعدة الحادية والخمسين. وهذه القاعدة من القواعد المهمة، ويترتب عليها أحكام كثيرة في الواقع العملي، لا سيما في أبواب الطلاق وفي أبواب الأيمان، وهكذا أيضا في باب المعاملات. وكالمعتاد يتم تقرير القاعدة وبيان معناها وبعض الصور الدالة عليها، ثم يكون السؤال والبداء بأصحاب الجدران عن اليمين والشمال شرقا وغربا كالمعتاد. فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية والخمسون. قال: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. عندنا عقود، لأنه لما قال للعقود والتبرعات، إيش الفرق بينهما؟ والكل عقود. الجواب أن الأول عقد معاوضة، والثاني عقد تبرع، لأن العقود على قسمين: عقود معاوضات وعقود تبرعات. عقود المعاوضات كعقد البيع والشراء، وعقود التبرعات كالهدية والهبة والعطية والوصية ونحو ذلك. فهذه عقود تبرعات. يقول: الأسباب والدواعي، يعني ما هو الحامل لفلان من الناس على هذا البيع؟ ما هو الحامل له على هذه الهبة؟ ما هو الحامل له على هذه الوصية؟ ما الحامل له على الطلاق؟ ما الحامل له على النكاح؟ وما أشبه ذلك. قال: الأسباب معتبرة والدواعي معتبرة لذلك العقد، يعني صورة العقد صحيحة، توفرت شروطها، لكن هناك سبب تخلف، أو هناك مانع من موانع الصحة ونحو ذلك. فحينئذ لا بد أن ننظر، يعني إنسان باع مكرها فما الحكم؟ هناك رجل طلق امرأته بناء على أنها قالت كذا أو عملت كذا، فتبين أنها لم تقل ولم تعمل، فهل يقع الطلاق؟ ما يقع الطلاق. يعني رجل جاء إلى شخص وقال: رأيت امرأتك مع رجل أجنبي جالسة معه يأكلون طعاما بجوار البيت، متأكد؟ قال: نعم. قال: إذن هي طالق. فلما رجع إلى البيت سألها: كنت مع من؟ قالت: مع عمي، كان مغتربا فجاء أمس بالليل وأراد اليوم الصباح أن يزور أرحامه، جاء عندي. متأكد أنه عمك؟ قالت: نعم. جاء إلى فلان هذا: من هو الرجل الذي قلت لي؟ قال: رجل ما أعرفه، وهو صحيح عمها في الغربة له سنوات، وهذا الرجل ما يعرفه، فظنه أجنبيا. هل يقع الطلاق؟ لا يقع، لأنه طلقها بناء على أنها مع هذا الأجنبي، فبان من محارمها، بان أنهم محارمها. طيب، سنبدأ بالأمثلة ثم يكون السؤال. قال: يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع بشيء وهنا داع وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. الآن قاعدة مرتبطة بأخرى، هذه القاعدة الآن ربطها بقاعدة الأمور بمقاصدها، وهي من القواعد الخمس المتفق عليها بين علماء المذاهب: الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزال بالشك، العادة محكمة. هذه الخمس القواعد الكبرى. قال: فمن ذلك الآن لما قال فمن ذلك شرع في ماذا؟ في ماذا شرع يا أخانا ثابت؟ شرع في بيان أمثلة القاعدة، شرع في بيان أمثلة لهذه القاعدة. قال فمن ذلك عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد. ماذا نستفيد من قوله عقود المكره بغير حق؟ نعم، وإن كنت ضيفا. نعم، يعني أنا أعيد عليك، يقول فمن ذلك عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد. ليش قال مكره بغير حق؟ إيش الفائدة من هذا؟ ليش قال مكره بغير حق؟ أراد أن يحترز من ماذا؟ أيوة أحسن، تمام. يعني هناك من هو مكره بحق، مكره على البيع لأي المصلحة الغرمة، رجل مفلس أو رجل مولي آل من زوجته ألا يقربها أبدا، انتظروا 4 أشهر مرت، فرفعت أمرها للقاضي إما أن يعاشر بالمعروف وإما يطلق، تخشى على نفسها الضرر والفتنة، فالقاضي يقول له عاشر بمعروف تقل في نفسك، أبى، قال لن أقربها أبدا، قال له إذن طلق، قال ولا أطلق، خليها تجلس هكذا لا زوجة ولا مطلقة، يجبره القاضي على الطلاق، فإن امتنع طلق عنه القاضي. هذا الآن مكره على عقد، على إبرام، على حل عقد، وهو الطلاق، لأن الطلاق حل عقد النكاح أو كله أو بعضه. متى يحل عقد النكاح كله؟ متى يا بندر؟ لا تنظر تظنك إذا التفت، يعني التفت السؤال معك، حل عقد النكاح كله إذا كانت الطلقة الثالثة، الطلقة الأخيرة، وبعضه إذا كانت الأولى والثانية. طيب، قال فمن ذلك عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد. يا واحد قال له اكتب أنك تنازلت ببيتك هذا لفلان، تنازلت بأرضك لفلان، أنك تصدقت بهذا لفلان، بالقوة سدس على رأسي، اكتب أنك تنازلت، أنك وهبت، أنك أعطيت، أنك أوقفت، كل هذا لا ينعقد ولا يصح. قال ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فمعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد. الحيل التي يراد منها الفرار من واجب أو من شيء لازم لا تعتبر. امرأة تريد أن تتخلص من زوجها بدون خلع ولا طلاق، تريد أن تتخلص منه. حصل أن الإمام أحمد سئل عن امرأة ذهبت إلى بعض فقهاء السوء وطلبت منه حيلة للتخلص من الزوج بدون طلاق وبدون خلع، يمكن هذا يا شيخ جميل؟ كيف تقتله؟ ما هذه ستسبب لنفسها القتل، هي تريد أن تسلم تتخلص منه ولا يحصل لها شيء. مثل ترسل له واحد، ليش؟ ليس قتلا، ما تريده على قيد الحياة، الرجل حي يرزق، ولا أحد ضربه ولا أكرهه ولا أجبره، تتخلص من النكاح، تخرج من النكاح، يصبح أمرها بيدها بدون طلاق بدون خلع بدون أن يكرهه أحد على أن يطلق ولا فسخ. هناك من فقهاء السوء من يجدون بعض الحيل لكن تضرهم في الدنيا والآخرة. العم فلان، نعم، نعوذ بالله، نعوذ بالله. هو هذا الفقيه السوء أفتاه بهذا، سئل الإمام أحمد عن امرأة أرادت التخلص من زوجها فأفتاها رجل من فقهاء السوء أن ترتد، فإذا ارتدت انفسخ النكاح، امرأة كافرة مرتدة. فسئل الإمام أحمد قال كفرت المرأة وكفر المفتي، لأنه أفتى بإيش؟ بالكفر والردة، وحينئذ هذه المرأة ارتدت عن الإسلام، والمفتي هذا ارتد أيضا عن الإسلام. طيب هناك أيضا بعض الفقهاء يحتال، يقول لبعض النساء إذا أرادت أن تحتال لتسقي الزكاة ذهبها عندها 100 درهم من الذهب، قالت بقي على حولان الحول 3 أيام أريد أن لا أخرج زكاة، قال له الأمر سهل فيه 100 حيلة وحيلة لهذا. قالت له كيف؟ قال بيعي، انتظري حتى باقي يوم ولا نصف يوم، بيع الذهب ثم اشتري، خذ المال واشتري ذهب ثاني. خلاص لما باعت الذهب انقطع الحول، أو خذ الذهب وزعيه بين أولادك البنات ولا الذكور ولا حتى أقل إلى أن ينقص النصاب، مع 100 درهم وزعيه 30، قولي لواحدة من البنات فقط هذا لك. الآن لما قالت هذا لك نقص النصاب أم لا؟ بعد دقيقة هاتي العائد في هبتك، الكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده، يجوز للأب أن يسترد ما وهبه لولده، خلاص ما عليها زكاة. لكن ما عليها زكاة في الظاهر، أما في حقيقة الأمر عليها زكاة، وهي آثمة على هذه الحيلة، آثمة على هذه الحيلة. هناك حيل كثيرة، وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا كاملا في إبطال الحيل، وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلام طويل وكثير في إعلام الموقعين فيما يتعلق بالحيل التي يحتال كثير من الناس لإسقاط الشفعة في النكاح، في البيوع، في الطلاق، في الوقف، في أبواب كثيرة. قال ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات فيعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد، ومن هذا أيضا التحليل، فإن في ظاهره أن هذا الرجل عقد على المرأة، أنه عقد على المرأة ودخل بها، لكنه ما أراد أن يبقى معها، أراد أن يدخل بها ثم يطلقها لتحل لمن؟ لزوجها. لعن الله المحلل والمحلل له، وهذا العمل لا يحل ولا تحل به هذه المرأة طالما أن الاتفاق حاصل بين الزوج القديم والجديد والمرأة على هذا العمل. قال ومن ذلك هدايا العمال. الأصل أن الهدايا جائزة مشروعة مستحبة، تهادوا تحابوا، لكن أنت موظف على الزكاة، أنت قاض، ما يجوز لأحد أن يأتي إليك يا أيها القاضي أنا عندي 10 صروف من العسل واليوم جنيته وأردت لأنك من خيرة الناس في البلد أعطيك هذا الكيلو من العسل من أجل أن تجرب وتذوق عسلي كيف هو، وأريد أن تحكم لي كيف هو جيد ولا لا. هو يقول له كذا، هذا لا يجوز للقاضي أن يأخذ هذه الهدية. هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، سواء كان قاضيا أو موظفا في المحكمة أو في النيابة أو كان موظفا في الأمن أو الشرطة أو كان موظفا في أي دائرة حكومية، فلا يجوز له أن يأخذ هدية من أحد. وهل يجوز للمواطن أن يأخذ هدية من القاضي؟ عندك أخنا محمد، القاضي أعطاك هدية وهدايا العمال غلول، يجوز لك تأخذها؟ قاضي البلد أعطاك أنت هدية تأخذها من القاضي؟ لماذا؟ يعني لأنه إنما يحرم إعطاء القاضي، والعادة أن القاضي ما يهدي لأحد، القاضي فاتح الجيب إلا من رحم الله. ولذلك الإمام الشافعي ماذا يقول؟ من ولي القضاء ولم يفتقر فهو لص. الإمام الشافعي يقول من ولي القضاء ولم يفتقر فهو لص. والآن الغالب يلي القضاء من أجل أن يكون ثريا غنيا، كم عنده بيوت، كم عنده عقارات، كم عنده أشياء، كم دخل في قضية بسيارة وقضية بأرض وقضية بكذا وكذا، إلا من رحم الله، نسأل الله العافية. ولشدة الظلم الواقع على كثير من الناس، رجل في البلاد شخص يكلمه يقول القضاء هؤلاء فعلوا، والقضاء يعني يشكو من له قضايا في المحكمة وعذبوه وأخذوا منه أموالا، فجاء أخ يناصحه يقول له لا تعمم لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاضيان في النار وقاض في الجنة. قال حق الجنة قد مات، ما عاد باقي إلا حق النار، أما الذي في الجنة قد مات. فيعني هو لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم قال قاضيان في الجنة وقاضيان في النار وقاض في الجنة، يعني الغالب عليهم هكذا. نعم. ما الذي يستثنى؟ كل من كان له وظيفة يتقاضى عليها راتب وهذا تحت يده له مصلحة من وراء ذلك. على سبيل المثال مدرس في المدرسة، يأتي الطالب يعطيه قلما هدية، سيحابيه لا شك في الدرجات لو تأخر في الاختبار، لا بد أن يكون له، حتى لو كان هنا قاضي وأنت ما عندك أي قضية وجيت تهدي له. قد يكون يوم من الأيام، الإمام الشوكاني يقول الهدية تفقأ عين الحكم، وذكر قضية وقعت له، قال إن أحد أمراء الأجناد في الحديدة أعطى الإمام الشوكاني هدية مع أنه ما له أي قضية عنده، قال الشوكاني فرددتها ما قبلها منه. قال بعد مدة من الزمن حصلت قضية على هذا القائد، أحد قادة الجيش، بينه وبين إنسان، وتحاكموا إلى الشوكاني. قال فجاهدت نفسي مجاهدة عظيمة في أن أحكم عليه، لأن الحق كان عليه بسبب أنه أعطاه هدية وما قبلها، متجمل أنه أعطاه هدية مع أنه ما قبلها، لا وقع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، لو أن إنسان أعطاك أدنى هدية ولو سواك ستجد في نفسك ميول ومحبة؟ الجواب نعم. الشرع أمرنا بهذا لما يحصل فيه من زيارة الأخوة والمودة والمحبة، لكن هذا عامل، هذا موظف سيترتب على هذا محابة، قد لا يكون لك اليوم معاملة سيكون لك غدا أو بعد غد، هو آثم في قبضها وأنت آثم في دفعها، وأنت آثم في دفعها. بل إذا أقرضت إنسانا قرضا فأعطاك هدية فلا يحل لك أن تقبلها، لا يحل لك أن تقبلها، لأن الغالب أن ما أعطاك الهدية من أجل إما أن تسامح وإما أن تؤخر. كذلك أيضا لو شفع لك إنسان شفاعة فلا يحل لك أن تقبل هديته، فإن فعلت ففي الحديث فقد أتى بابا من أبواب الربا. وقد ذكر الشيخ الألباني تحت هذا الحديث بعد أن حسنه أنه شفع لإنسان شفاعة، قال ثم جاء الرجل في اليوم بعد أيام وجاء بجالون زيتون، دق الباب، الشيخ الألباني غير موجود، قال لأهله وراء الباب جالون زيت، إذا جاء الشيخ قلوا لهم فلان، فأرسله الشيخ الألباني إليه ورده وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شفع شفاعة لغيره فأهداه هدية فقد جاء بابا من أبواب الربا. يعني لولا أنك فعلت معه هذا المعروف، هذه الشفاعة، لما أهدى لك. هذا في الشفاعة، وفي القرض، في غيرها لا بأس، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فيخرج من ذلك هدايا العمال. يعني لأن البعض قد يأتي ويقول طيب عندنا حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، قلنا هذا الحديث عام يخرج منه ما استثناه الشرع، هدايا العمال، من أقرضك قرضا فلا تهدي له هدية، من شفع لك شفاعة فلا تهدي له هدية، فلا تهدي له هدية، وما سوى ذلك من صنع إليكم معروفا فكافئوه، صنع إنسان لك معروف فكافئه. طيب أنا أقرضتك 100,000 ثم أهديت لك، أنا المقرض أهديت لك هدية، يجوز لك أن تقبلها؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، المقرض أهدى المقترض، الممنوع أن يهدي المقترض للمقرض، علما بأن بعض العلماء يقول إذا جرت العادة بين هذا الشخص وبين هذا المقرض أو بين ذلك القاضي أو ذلك العامل من قبل بينهم محبة وألفة ومودة، يتبادلون الهدايا قبل القضاء وبعد القضاء لا بأس، ومثل هذا لا، بعد القضاء لا يقبل الهدية من أحد، لا يقبل الهدية من أحد، سيترتب عليها أشياء أخرى. قال ومن ذلك هدايا العمال فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف، وهو أنهم لهم عمل، يحابون ويجاملون ويسقطون بعض الحقوق ويغضون الطرف عن بعض الأشياء. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: هلا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا؟ قال: فاعتبر السبب الحامل لهم على ذلك الإهداء. قال: ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد. علمت أن هذا إنما أهدى إليه خوفا منك، اتقاء لشرك، لا يجوز لك أن تقبل، أو أهدى إليك حياء. يعني كيف؟ يكون مثلا معه عصير في كيس، لقي صاحبا له أعطاه، إلا وأنت على مجيئك، هو أراد أن يعطيك حياء مجاملة فقط، ما أراد أن يعطيك، لو لقيك وحدك ما أعطاك، لكن أعطاك حياء من هذا، لا تقبل أن تعتذر له ولا تقبل منه، فلأنه ما أعطاك إلا حياء، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، يعني وما أعطاك بنفس طيبة، إما خوفا منك واتقاء لشرك، أو أعطاك حياء منك ومجاملة لك. قال: ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد، وكذلك لا يقبل المقرض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها. السعدي هنا يقول يعني لا بأس أن يقبل، لكن بشرطين: إما أن يسقطها من الدين، ينظر الهدية هذه أحيانا تكون هدايا كبيرة، يعني ما هو هدية شيء تافه، عنده لشخص يعني دين عظيم، ثم جاء يعطيه مثلا آلي مسدس، جاء يعطيه شيئا ثمينا، فمعناه أن يقول سامحني، أو يقول له أعطني مهلة الأجل إلى رمضان، أعطني مهلة إلى رمضان الآخر مثلا، فيقول إذا كان سينظر الهدية كم يخصمها من الدين، أو يكافئه عليها، أعطاه هدية، أعطاه طعاما يعطيه طعام، أعطاه ثوبا يعطيه ثوبا، أعطاه شيئا يعطيه بالمقابل. قال: وكذلك لا يقبل المقرض هدية قبل الوفاء لئلا يكون قد أعطاها بغير طيب نفس، يعني ما أراد التودد والتحبب، إنما أراد أن يسقط عنه أو يؤخر، أن يسقط عنه أو يؤخر. قال: وكذلك لا يقبل المقرض هدية قبل الوفاء إلا أن يحسبها من دينه أو يكافئه عنها، لأن الحامل له على ذلك القرض، يعني لأن الحامل له على ذلك أي على تلك الهدية القرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. قال: ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف. طيب، هذا إن شاء الله نجعله إلى درس لاحق. إلى هنا.